بعد، وصلنا أخوة الكرام في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجهاد في سبيل الله من المعاني الفريدة والتي تفرد بها الإسلام، فهو حكم شرعي لا يراد به أخذ أموال الناس مثلا بالباطل، أو استعمار البلاد لأخذ خيراتها واقتصادها أو تدمير بنيتها. ليس هذا مقصد الجهاد. الجهاد سبحان الله تعالى ذكره الله تعالى في سياق الرحمة وإنقاذ الفئات المستضعفة، وجعله الله تعالى سبيلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فمقصد الجهاد هي أن ينتشر الإسلام وأن تفتح البلاد لإرادة تعبيدها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولهذا لا يبدأ بالجهاد قبل أن يعرض الإسلام على الناس. فأول ما يبدأ المجاهدون يعرضون الإسلام على الناس أو على الدولة التي سيجاهدون فيها، فإن قبلوا كفوا عنهم وأصبحوا إخوانهم، وأصبحت هذه بلاد إسلامية ولها كل الحقوق. فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية، وسبب عرض الجزية عليهم أن تفتح الأبواب هذه البلاد للدعاة، فيصبح يعني اختلاطهم بالإسلام ومعرفة الإسلام أسهل، فأيضا هذا يكون سبب لإسلام هذه البلاد. وغالب البلاد التي كان في البداية عليها جزية بعد ذلك أسلمت. فإن أبوا كان الجهاد هو المرحلة الثالثة، والجهاد في هذه الحال هو إزالة أولئك القوم المتجبرين الذين يمنعون الإسلام أن يصل إلى شعوبهم. فلذلك مجرد ما تتوقف الحرب يتوقف المجاهدون ويبدأون بدعوتهم لله. فمعنى الجهاد معنى عظيم، وليس كما يصور الآن بأنه إرهاب وأنه شعيرة لسفك الدماء والتسلط على رقاب الناس، أبدا فهذا ليس المقصود. هناك رسالة بعنوان الرحمة في الجهاد في سبيل الله دكتورة، ويتحدث فقط عن جانب الرحمة في هذه الشعيرة العظيمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بها حمى بيضة الإسلام من جهة وفتح قلوب الناس من جهة أخرى. ولذلك هنا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. إذا موضوع القتال هنا والجهاد ليس المقصود به كما ذكرت لكم أخذ أموال الناس والعجيب الذين يعني يقولون عن الجهاد أنه إرهاب، هم أشد الناس إرهابا في التاريخ. يعني لا يعرف أم من الأمم استعمرت واستعبدت الناس مثل ما فعلوا هم. ورأينا هذا في أفريقيا كيف يعني ليس فقط استعمار يا أخواني شعوب، مسخ هويات، مسخ ثقافات، فيستعمرون بلاد ويغيرون لغتها ودينها ويأخذون أموالها وخيراتها ويجعلونهم يعني في قمة الإذلال، ثم يزعمون أنهم أصحاب الحريات وأصحاب الديمقراطية، وهم أشد الناس استعبادا للأمم وأخبث الناس استعمارا للأمم. القضية الثانية هنا يقول الله تعالى: كتب عليكم القتال. والقتال لم يبدأ كما تعلمون من البداية، بل أمر الله سبحانه وتعالى بداية أن يكفوا عن القتال، وذلك أن في بداية الإسلام كان العدد قليل والأمة الإسلامية أقلية، فكان هذا الدخول في الجهاد مخاطرة عليهم واحتمالية يعني قتلهم قوية. لذلك أمر الله تعالى بكف الأيدي، ثم بعد ذلك يعني بكف الأيدي واحتمال الأذى، بعد ذلك أمرهم بقتال من قاتلهم، قاتل في سبيل الله الذين يقاتلون، يعني فقط رد عدوان وصد من يحاول أن يقترب من الإسلام. ثم بعد هذه المرحلة جاءت المرحلة التي بين أيدينا وهي الجهاد، كتب تماما على المسلمين، يعني المقصود به الجهاد الطلب. فهذه المرحلة هي آخر مراحل كتب عليكم القتال وهو كره لك. طبيعة النفس ما تحب الموت، تبتعد عن الأسباب التي تؤدي الموت، فتكره الجهاد. قال الله تعالى لهم مبينا حكمة الجهاد، قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم. أنتم لا تعلمون ما هو الأمر الذي فيه خيرات، ولا تعلمون الأمر الذي يعقبه شر، فالله تعالى أعلم وأحكم سبحانه وتعالى، ولا يشرع شيئا لكم إلا بعلم وحكمة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. من أحكام الجهاد أيضا الجهاد في الشهر الأشهر الحرم، والأشهر الحرم كما لا يخفاكم إخواني هي ثلاثة سرد وواحد فرد، ذو الحجة وذو القعدة ومحرم، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، هذه الثلاثة أشهر المتتالية، ورجب، رجب اللي هو الشهر السابع، ذو القعدة وذو الحجة 11 و12 ومحرم شهر واحد من أول السنة. وهذه الثلاثة لماذا يعني لماذا كانت أشهر حرم؟ لتسهيل أمر الحجاج، كانوا في السابق يحتاجون شهر عشان يسافر، فيطلع من ذي القعدة متجها إلى مكة، ثم يصلوا مكة ويجلسون في مكة مثلا على الأقل 10 أيام، وبعضهم يجلس بعدها قليلا يتاجرون كانوا، ثم بعد ذلك شهر رجوع، شهر محرم هذا الرجوع. فالله تعالى شرع الأشهر هذه منها وقت حرم للمحافظة على الحجاج حتى ما يتعرض لهم أحد. ورجب الشهر السابع هذا لمن أراد العمرة، كانوا يعني حتى لا ينقطعون كثيرا عن الحج، يعني الحج مثل شهر 12 ورجب يوم الشهر السابع تقريبا بينهم 6 أشهر يذهبون للعمرة. فالله تعالى أيضا شرع لهم هذا الشهر حماية لهم وحفظة، فيذهبون من أوله ويعتمرون ويرجعون في 7 أيام ذهاب و7 أيام رجوع. هذه حكمة الأشهر الحرم. فالله تعالى يقول هنا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، كبير يعني كبيرا ذنوب أن يكون فيه قتال. وقد اتهم المشركون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجلا في الأشهر الحرم، فالله تعالى دافع عنهم قال وصد عن سبيل الله وكفر به، يعني كفر بالله أو كفر يعني صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، يعني وكفر في المسجد الحرام، وإخراج أهله، إخراج أهل المسجد الحرام منهم وإخراج أهله منه أكبر عند الله. يعني أنتم يا كفار مكة تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب محرما أو الصحابة ارتكبوا محرما، طيب أنتم ارتكبتم ما هو أبشع وهو إخراج أهله من الكفر بالمسجد الحرام أو كفر بالله، الشرك اللي وقعتم فيه. ثم قال سبحانه والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك اللي وقعتم فيه أنتم أكبر بكثير من القتل الذي وقع فيه أحد الصحابة ظنا منهم أن الشهر لم يدخل وهو حقيقة دخل الشهر المحرم. ثم أخبر الله تعالى عن أيضا أحد أسباب أو حكم القتال، فقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن لماذا شرع الله تعالى القتال؟ حتى يكف هؤلاء الذين يريدون منع الناس من الدخول في الإسلام. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، عياذ بالله، الذي يموت وهو كافر ويرتد هو ذهبت أعماله في الدنيا والآخرة، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، يعني هؤلاء أشد الناس وأحرى الناس بأن ينالهم رحمة الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه تحتاج إلى شرح طويل لعلنا إن شاء الله نقرأها معكم في المرة القادمة. لكن أنا بس أقرأ كلام جميل للشيخ السعدي يقول هذه الأعمال الثلاثة اللي هي الإيمان والهجرة والجهاد قال هي عنوان السعادة وقطب الرحى العبودية وبها يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران. فأما الإيمان فلا تسعى فضيلته وكيف تسعى شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الجنة وأهل النار. وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه متقربا إلى الله. وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقاربة الأعداء والسعي التام في نصرة دين الله وقمع دين الشيطان، وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاء، وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين على أنفسهم وأموالهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها ومشقتها كان لغيرها أشد قياما بها وتكميلا. فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب الأعظم للرحمة. وفي هذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. يعني بعض الناس يقول أبي نسأل الله رحمته وما يسوي أعمال، لا يقول وهذا دليل على أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة وأعمالها. وأما الرجاء المقارن بالكسل وعدم القيام بالأسباب فهذا عجز متمن وغرور، وهو دال على ضعف الهمة ونقص العقل بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا زواج ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو ذلك. الله موفق وهذا أساس السبيل. أسأل الله تعالى رضاه وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.